الله الشيطان الذين يمكنهم اثنان اثنين والصلوات على سيد الخلق محمد على الهداة النوامين من آل القادرين. تعرفنا فيما سبق المبلغات الموضوعية والفكرية كيف تتغير؟ ما ما هي الحيوان الأساسية في مسيرته وفي حركته وتطوره؟ ما هي الرسوم التي تتحكم في التاريخ البشري؟ كيف بدأ التاريخ البشري؟ كيف نما؟ كيف تغير؟ ما هي العوامل الأساسية في نظرية التاريخ؟ ما هو دور الإنسان في عملية التاريخ؟ ما هي موقع السماء أو النجوم على الساحة الاجتماعية؟ هذا كله ما سوف ندرسه تحت هذا العنوان، عنوان سنن التاريخ في العام الكريم. وهذا الجانب من القرآن الكريم قد بعث الجزء الأعظم من مواجهه ومفرداته القرآنية، لكن من زوايا مختلفة. فمثلا صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي تمثل الجزء الأعظم من هذه المادة القرآنية، بحثت صفة الأنبياء من زاوية تاريخية تناولها المؤلفون، واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم. وحينما لاحظ الفراغات التي تركها هذا الكتاب العزيز، حاول ان يملأوا هذه الفراغات بالروايات والاحاديث او بما هو المأثور عن الأديان السابقة او بالأساطير والخرافات. فتسلم نفسه الله بارك تحت ريحه لتنظيم هذه المادة القرآنية. كذلك ايضا بحثت هذه المادة القرآنية من زاوية اخرى، من زاوية منهج القصة في القرآن. مدى ما يتمتع به هذا المنهج من إطالة وقوة وإبداع، ما تدخل به القصة القرآنية من حيوية، من حركة، من أحداث. هذا أيضا زاوية أخرى من بحثي في هذه المادة إلى زوايا عديدة. نحن الآن نريد أن نتناول هذه المادة القرآنية من زاوية أخرى، من زاوية مقدار ما تلقي هذه المادة من أضواء على كون التاريخ، على تلك الضوابط والقوانين والمواريث التي تتحكم في عملية التاريخ إذا كان يوجد في مفهوم القرآن شيء من هذه الملامس والضوابط والقوانين. الساحة التاريخية في أي ساحة أخرى ذاكرة بمجموعة من الظواهر، كما أن الساحة الفلكية، الساحة الفيزيائية، الساحة النباتية ذاكرة بمجموعة من الظواهر، كذلك الساحة التاريخية بالمعنى الذي سوف نفصل للتاريخ إن شاء الله بعد ذلك، ذاكرة بمجموعة من الظواهر. كما أن الظواهر في كل ساحة أخرى من الساحات لها سنن ولا مواريث، من حقنا أن نتساءل هل أن هذه الظواهر التي تدخل بها الساحة على هذه الدراهم ايضا ذات ثمن وذات مواريث، وما هو موقف القران الكريم من هذه الثمن والمواريث، وما هو عطائه في مقام تاكيد هذا المفهوم ايجابا او سلبا اجمالا او تفصيلا. وقد يخيل الى بعض الاشخاص اننا لا ينبغي ان نترقب من القران الكريم ان يتحدث عن سنن التاريخ، لان البحث في سنن التاريخ بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعه والفلك والظله والنبات. والقران الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف وبل كتاب هدايه. القرآن الكريم لم يكن كتابا مبعوثا، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله بنفسه معلما بالمعنى التقليدي من المعلم لكي يدرس مجموعه من المتخصصين والمتقدمين، وانما نزل هذا الكتاب عليه ليخرج الناس من الظلمات الى النور، لكي يخرج الناس من ظلمات الجاهليه الى نور الهدايه والاسلام. اذا فهو كتاب هدايه وتغيير وليس كتاب اكتشاف. ومن هنا لا نتركب من القران الكريم ان يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامه من علوم الاخلاق، لا نتركب من القران الكريم ان يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء او الكيمياء او مبادئ الحيوان. صحيح ان في القران الكريم اشارات الى كل ذلك، ولكنها اشارات بالحدود التي تؤكد على البعد الالهي للقران، وبقدر ما يمكن ان يثبت العمق الرباني من هذا الكتاب الذي احاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي استطاع ان يسبق التجربه البشريه مئة سنين في مقام الكشف عن حقائق متفلته في الميادين العلميه المتفلته. لكن هذه الاشارات القرانيه انما هي لاجل غرض عملي من هذا القبيل، لا من اجل تعليم الفيزياء والكيمياء. القران لم يخلق نفسه بديلا عن قدره الانسان الخلاقه عن مواهبه وقابلياته في مقام الفدح في كل ميادين الحياه بما في ذلك ميدان المعرفه والتجربه. القران لم يخلق نفسه بديلا عن هذه الميادين، وانما طرح نفسه طاقه روحيه موجهه للانسان، موجهه طاقاته محركه له في المسار الصحيح. فاذا كان القران الكريم كتاب هدايه وتوجيه وليس كتاب اكتشاف وعلم، فليس من الطبيعي ان نتلقب منه استعراض مبادئ عامه لاي واحد من هذه العلوم التي يقوم الفهم البشري بمهمه التوهم في اكتشاف ملامحها وقوانينها وضوابطها. لماذا ننتظر من القرآن الكريم أن يعطينا أولويات، أن يعطينا مواقف، أن يبين التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون، بينما ليس من قرآن في ذلك على الساحات الأخرى، وما خرج عن القرآن في أن لا يكون له ذلك على الساحات الأخرى، لأن القرآن لو كان من مقام استعلاء هذه القوانين يفسر هذه الحقائق لكان بذلك يتحولا إلى كتاب آخر موعيا، يتحولا من كتاب للبشرية جمعاء إلى كتاب للمتخصصين يدرس في الحلقات الخاصة. قد يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع إلا أن هذه الملاحظة رغم أن الروح العامة فيها صحيحة، بمعنى أن القرآن الكريم ليس كتاب استشارة ولم يطرح نفسه ليجند الإنسان طاعات من الإبداع والبحث، وإنما هو كتاب هداية، ولكن مع هذا يوجد خلق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الكون. هذا الخلق الجوهري يجعل من هذه الساحة ومن سنن هذه الساحة أمرا منطبقا أشد الاعتبار بوظيفة القرآن ككتاب هداية، خلافا لبقية الساحات الكونية والموازين الأخرى من المعرفة البشرية. وذلك أن القرآن كتاب هداية وعملية ترميم، هذه العملية التي عبر عنها في القرآن الكريم بأنها إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وعملية التغيير هذه فيها جانبان، الجانب الأول جانب المحتوى المضمون ما تدعو إليه هذه العملية التغييرية من أقسام من مناهج ما تتبناه من تشريعات. هذا الجانب من عملية التغيير جانب رباني جانب إلهي سماوي، هذا الجانب يمثل شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت على النبي محمد وتحدث بنفس وجودها عليه كل سنن التاريخ المادية، لأن هذه الشريعة كانت أكبر من الجنة الذي نزلت عليه ومن البيئة التي حلت فيها ومن القلب الذي كلف بأن يقوم بأعداء تبليغها. هذا الجانب من عملية التغيير جانب المحتوى والمهم جانب التشريعات والأحكام والمناهج التي تدعو إليها هذه العملية، هذا الجانب جانب الأبداني إلهي، لكن هناك جانب آخر عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه واله واصحابه الاقارب، هذه العمليه حينما تلحظ بوصفها عمليه متجسده في جماعه من الناس وهم النبي والصحابه، وصفها عمليه اجتماعيه متجسده في هذه الفقره، وبيقفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حولها واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري، حينما تؤخذ الجميلية واتها تشريبا بشريا واضحا على الساحة التاريخية متلاحقا مع الجماعات والسيارات الرحلة التي تستلف هذا التشريب والتي تؤيد أو تقاوم هذا التشريب. حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية، يكون هؤلاء أناسا تفائل الناس تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة من التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن. إذا عملية التأمين التي مارسها القرآن ومارسها النبي صلى الله عليه وآله لها جانبان من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي هي ربانية هي خلق التاريخ، ولكن من حيث كونها عملا قائما على الساحة التاريخية من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم جهودا بشرية أخرى من هذه الناحية يعتبر هذا عملا تاريخيا يحكمه تحكمه سنن التاريخ وتتحكم فيه الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى. لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة المسمى بالساحة التاريخية. ولهذا نرى ان القرآن الكريم حينما يتحدث عن الجانب الثانية عن الجانب الثاني من عملية التغيير يتحدث عن أناس يتحدث عن بشر لا يتحدث عن مثالة السماء بل يتحدث عنهم بوصفهم بشرا من البشر تتحكم فيهم القوانين التي تتحكم في الآخرين. حينما أراد أن يتحدث عن انتشار المسلمين في غزوة أحد بعد أن أخرجوا ذلك الانتقام الحاسم في غزوة بدر بعد ذلك انتقلوا وحصلوا المعركة في غزوة أحد تحدث القرآن الكريم عن هذه الخطالة ماذا قال؟ هل قال بأن رسالة السماء خسرت المعركة بعد أن كانت ربحت المعركة؟ لا، لأن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي. رسالة السماء لا تهزم ولن تهزم أبدا، ولكن الذي يهزم هو الإنسان. الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان مجسدا لرسالة السماء، لأن هذا الإنسان تتحكم فيه سنن التاريخ. ماذا قال القرآن؟ قال وتلك الأيام داربها بين الناس. هنا أخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناسا، فقال بأن هذه القرية هي في الحقيقة تنطبق بسنن التاريخ. المسلمين انتصروا في بدر حينما كانت الشيوخ البلد ورعيا للنصر بحسب منطق اسم التاريخ تسر بان ينتصروا، وخسر المعركة في احد حينما كانت الشيوخ البلد ورعيا في معركة احد تسر عليهم ان يخسروا المعركة. تلك الايام داروها بين الناس. إن لم تكن خلح فقد مس القوم خلح مثله، وتلك الأيام داربها بين الناس. لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفر الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق شروط التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا. وعلى حيث أنكم في غزوة أحد لم تتوقن لديكم عنك ولهذا قتلتم المعركة. فالكلام هنا كلام مع بشر مع عملية بشرية لا مع رسالة ربانية، بل يذهب القرآن إلى أكثر من ذلك. يهدد هذه الجماعة البشرية التي كانت عزة وأطهر جماعة على مسرح التاريخ، يهددهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي وإذا لم يقوموا على مستوى مسؤولية رسالة السماء فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء ولا يعني أن تفقد شيء التاريخ عنهم، بل إنهم سوف يستقبلون في من التاريخ سوف تحذرهم وسوف تأتي بأمم أخرى. لقد تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور لكي تكون شهيدة على النار. إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية لهذه الشهادة إلا تنكروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والتوبة 39 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المائدة 54 إذا القرآن الكريم حينما يتحدث مع الجانب الثاني من عملية التغيير يتحدث مع البشر، مع البشر في ضعفه وقوته استقامته وانحرافه من توفر الشروط الموضوعية له وعدم توفرها. من هنا يفهم بأن البحث في سوره التاريخ يلتبس انقباضا عمليا شديدا بكتاب الله بنفسه كتاب هدى بكتاب الله بنفسه كتاب اخراج للنار من الزمرات الى النوم. لان الجانب العملي من هذه العمليات الجانب البشري يقضي كل من هذه العمليات جانب يتبع بسنة التاريخ. فلا بد اذا ان نستلهم ولا بد اذا ان يكون للقران الكريم تقنيات واعطاءات في هذا المجال لتكون افعالا عاما من مساله القرانيه والاسلاميه عن سنن التاريخ. اذا هذا لا يصبح سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات في تكون ليست داخلة في نقاط التأثير المباشر على عملية التغيير، ولكن هذه السنن داخلة في نقاط التأثير المباشر على عملية التغيير باعتبار الجانب الثاني. إذا لا بد من شرح ذلك ولا بد أن نتأكد من القرآن إعطاء علميات في ذلك. لا ينبغي ان نتعقد من القران ان يتحول ايضا الى كتاب مدرسي في علم التاريخ في سنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل وكل الجزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عمليه التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه واله. وانما القران الكريم يحتفظ دائما بنفسه الاساسي والرئيسي، يحتفظ بنفسه كتاب هدايه كتاب اخراج للناس من الظلمات الى النور. وفي حدود هذه المهمه الكبيرة العظيمة التي مارسها في حدود هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدم الذي يلقي ضوءا على عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. ونحن في القرآن الكريم نلاحظ أن هذه الحقيقة حقيقة أن للتاريخ سنن، أن الساحة التاريخية عامرة بسنن كما أمرت كل الساحات الكونية الأخرى بسنن. هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم، فقد بينت هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات، بينت على مستوى إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي أن للتاريخ سنن وأن للتاريخ قوانين. وبينت هذه الحقيقة في آيات أخرى على مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من هذه القوانين التي تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان. وبينت في سياق آخر على نحو تمتزج فيه النظرية مع التطبيق، أي بين المفهوم الكلي وبين في إطار مصداقه. وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية وشحذ الهمم لإيجاد عملية استقلاء للتاريخ. وعملية الاستقلاء للحوادث كما تعلمون هي عملية علمية بطبيعتها، تريد أن تفتش عن سنة علمية بطبيعتها، تريد أن تفتش عن سنة عن قانون، وإلا فلا معنى للاستقلاء من دون احتراز سنة أو قانون. إذن هناك ألسنة متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها على الفحص الاستقلاء للشواهد التاريخية من أجل الوصول إلى السنة التاريخية. فهناك عدد كبير من الآيات الكريمة استعرضت هذه الفكرة بشكل آخر، وسوف نقرأ جملة من هذه الآيات الكريمة. وبعض هذه الآيات التي سوف نستعرضها واضح الدلالة على المقصود، والبعض الآخر الذي نحو دلالة بشكل آخر أن يكون معززا ومؤيدا للنيه العامة لهذه الفكرة القرآنية. فمن الآيات الكريمة التي أحيت فيها الفكرة الكلية فكرة أن التاريخ له سنن وله ضوابط ما يلي: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دين استحياد عنهم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأعراف 34. نلاحظ فيها كلمة الآية كلمة الكلمتين الكلمتين من الأجل يضيف إلى الأمة، إلى المجيد المجموع من الناس، لا إلى هذا الفرد بالذات أو هذا الفرد بالذات. إذن هناك وراء الأجل المحدود المحكوم لكل إنسان بوقت مقدم هناك أجل آخر ونقاط آخر من وجود الاجتماعي لهؤلاء الأفراد من أمة بوقتها مجتمعا الخلاف القائم على اساس مجموعه من الافكار والمبادئ المسنده بمجموعه من القوى والقابليات. هذا المجتمع الذي يحذر عنه القران الكريم بالامه هذا له اجل، له موت، له حياه، له حركه، كما ان الفرد يتحرك فيكون حيا ثم يموت، كذلك الامه تكون حيه ثم تموت. وكما ان ميت الفرد يتبع لاجل ولقانون ولناموس، كذلك الامم ايضا لها اجالها المضبوطه، وهناك مواريث تحدد لكل امه هذا الاجل. اذن هاتان الايتان الكريمتان فيهما حقائق واضحه من فكره كليه، فكره ان التاريخ له سنن تتحكم به وراء السنن الشخصيه، يعني وراء السنن التي تتحكم في الافراد بهوياتهم الشخصيه. وما اهلكنا من قريه هي ولها كتاب معلوم، ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. الحزب المعصب ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. المؤمنون 43. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه الآية الكريمة أن الأجل الذي يتوقف أن يكون قريبا أو يهدد هؤلاء بأن يكون قريبا هو الأجل الزماني، هدد هؤلاء بأن يكون قريبا هو الأجل الزماني لا الأجل الفردي، لأن قولا بمجموعهم لا يملك عادة في وقت واحد، وإنما الجماعة بوجودها المعنوي الكلي هو الذي يمكن ان يكون قد اقترب اجله. الاجل الزماني هنا يعبر عن حاله قائمه بالجماعه، لا عن حاله قائمه بهذا الفرد او بذاك، لان الناس عاده تختلف اجالهم حين حينما ننزل اليهم من منظار الفرد، لكن حينما ننزل اليهم من منظار الاجتماعي يكتب المجموع واحده متفاعله من ظلها وحدها من صلائها وظلائها، فانئذ يكون لها اجل واحد. فهذا الاجل الزماني المشار اليه انما هو اجل العمله، وبهذا تنفع هذه الايه الكلمه مع الايات السابقه. وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الكهف 58 59. ولن يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النحل 61. ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا. قال 45. في هذه الآية الكريمتين تحدث القرآن الكريم عن أنه من كان يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم وبما كسبوا لما ترك على صاحب الناس من دابة، يعني لأهلك الناس جميعا. وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني، حيث أن الناس ليسوا كلهم ظالمين حاجة، منهم الأنبياء، منهم الأئمة، منهم الأنبياء، هل نشمل الهلاك الأنبياء والأئمة العدول من المؤمنين؟ فأن بعض الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن خطاب دنيوي لا عن خطاب أخروي، تتحدث عن النتيجة التبليغية لما تكتبه أمة عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة التبليغية لا تختص حينئذ بخطوط الظالمين من أبناء المجتمع، بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف حياتهم وعلى اختلاف كلما وقعتم على بني اسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب بظلمه وطغيانه وتمرده، هذا السيف لم يختص بخطوط الظالم غلاله وتمرده، هذا السيف لم يختص بخطوط الظالمين من بني اسرائيل، وانما شمل موسى عليه الصلاه والسلام، شمل احمر الناس واذكى الناس واشجع الناس في مواجهه الظلمه والقرائين، شمل موسى عليه الصلاه والسلام لانه جزء من تلك الامه، وقد حل الهلاك بتلك الامه، وقد امر نتيجه ظلمهم وطغيانهم ان يتوبوا البحر الاعمى، ولهذا شمل السيف موسى عليه الصلاه والسلام. انما حل البلاء والعذاب للمسلمين نتيجة انحرافهم، فاصبح الجود بن معاوية شريفة عليهم، وتحكم في اموالهم ودمائهم واعراضهم وعقائدهم. انما حل هذا البلاء لم يختص بالظالمين من المجتمع الاسلامي وغيرهم، كما الحسين عليه الصلاة والسلام اكبر الناس، اجدر الناس، اطيب الناس، احبل الناس، شمل الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام، قتلت في القتلة الفظيعة هو واصحابها واهل بيته، هذا كله هو منطق قلة التاريخ. العذاب هو ما يأتي في الدنيا على مجتمع وفقا للتاريخ لا يختص بخطوط الظالمين من ابناء المجتمع، ولهذا قال القرآن الكريم في آية أخرى يتقي قسمة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بينما يقول في موضع آخر ولا تزر يا جهتم من الأسرار، أن أصحاب الأخوين دائما ينفع على العامل مباشرة، وأما الأصحاب الدنيوي يكون أوسع من ذلك. إذا هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن سنن الخارج لا عن الأصحاب بالمعنى الأخوي والعذاب بمعنى مقاييس يوم القيامة، بل عن سنن وما يمكن ان يحصل نتيجة فقد الامة، تحل الامة، بعد الامة. وان كادون يستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، إنك من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الإخلاص 76-77. هذه الآية الكريمة أيضا تؤكد المفهوم العام، يقول ولا تجد لسنتنا تحويلا، هذه سنة تلقاها مع الأنبياء من قبلك وسوف تستمر ولن تتغير. أهل مكة يحاولون أن يكذبوك لتخرج من مكة لأنهم عجزوا عن إمكانية القضاء عليك وعلى سنتك وعلى دعوتك، ولهذا صار أمامه طريق واحد وهو إخراجك من مكة، وهناك سنة من إنسان التاريخ سوف يأتي إن شاء الله خلفها بعد ذلك يشار إليها في هذه الآية الكريمة، وهي أنهم إذا وصلت عملية عليه انهم لا ينبتون الا حليلا، يعني انه سوف ينزل الى حليل عذاب الله سبحانه وتعالى من السماء، لان نتاخر رسول الله حليلين هذه الصوره استهزوا المعبود وخرج رسول الله صلى الله عليه واله من مكه كلهم لهم ملجا وامانا في مكه، خرج الى المدينه ولم ينزل عذاب من السماء على اهل مكه. وإنما المقصود في أكثر من منها تحديد أنه لا يمكن جماعة صامدة معارضة، يعني فنوضع الاجتماعي لا يمكن لا شأن ثبتا، وإنما هذا الموقع سوف ينهار نتيجة هذه العملية، سوف ينهار هذا الموقع لا يمكن إلا قليلا، لأن هذه النبوة التي حدث هذا المجتمع عن تطويرها سوف تستطيع بعد ذلك أن تهد هذه الجماعة تموت للمعارضة، وهذا ما وقع فعلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يخرج من مكة لم ينفقوا بعده إلا قليلا، إذ قعدت المعارضة في مكة موقعها وتحولت مكة إلى جزء من دار الإسلام بعد سنين معدودة. إذن الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ وتؤكد وتقول ولا تجد لسنتنا تحويلا. قد خلت من قبلكم سنن كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آل عمران 133. تؤكد الآية على السنن وتؤكد على الحق لأحداث التاريخ من أجل استكشاف هذه السنن ومن أجل الاعتبار بهذه السنن. ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأمدوا حتى أتاهم نصرنا ولا يرد لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين. الأنعام 34. هذه الآية أيضا تثبت حديث الله صلى الله عليه وسلم تحدثه عن التجارب السابقة، تلبسه بقانون التجارب السابقة، يوضح له أن هناك سنة تجري عليه وتجري على الأنبياء الذين عاصوا هذه التجربة من قبله، وأن النسل سوف يأتي ولكن من النسل شروطه المولية لاستكمال الصوت هذا يحتاج الى الحصول على هذا النص. ولهذا يقول فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إذا هناك سنة لله لا تتبدل على المدى الثاني، هذه السنة التي لا تتبدل هي أخلاقها قائمة بين النصر وبين المجموعة من القضايا والشروط والمواصفات يوضح من خلال آيات مسلطة وجمعت على وجه إجمالهما. إذن فهناك سنة للتاريخ. فلما جاءهم نبيهم ما زادهم إلا نفورا استقبالا كذلك ومكر السيء ولا يحلق المكر السيء الا باهله، فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. فاطر 43. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنه الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنه الله تبديلا. الفتح 23. هناك آيات استحضرت نماذج من سنن التاريخ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله هذه الآية الكريمة تتحدث عن نموذج من نماذج سنن التاريخ، أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا المحتوى الباطني النفسي الروحي للإنسان هو القاعدة. الوضع الاجتماعي هو البناء العلمي. لا يتغير هذا البناء العلمي إلا وقد تغير القاعدة على ما يأتي إن شاء الله تنتهي بعد ذلك. هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلمي، بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان وبين الوضع الاجتماعي، بين الداخل الإنسان وبين خارج الإنسان. خارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان، مرتبط بداخل الإنسان. فإذا تغير ما بنفس القوم تغير ما هو وضعهم وما هي علاقاتهم وما هي المواقف التي تمت بعضهم ببعض. إذن هذه سنة في التاريخ ربطت القاعدة بالبناء العلمي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمثال 53. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء يزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. البقرة 214. يستلزم عليهم أن يأذنوا في أن يقول لهم استثناء من سنة التاريخ. هل تسمعون أن يقول لهم استثناء من سنة التاريخ؟ أن تدخل الجنة وأن تحقق النفس وأنتم لم تعرفوا ما عاشت في كل أمم التي سقطت لدخلت الجنة من ظروف البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال على ما حضر القرآن الكريم. إن هذه الحالات حالات البأساء والضراء التي تتحلق على مستوى الزلزال هي في الحقيقة مدرسة للأمة، هي امتحان لإرادة الأمة، لبنودها، لثباتها، لكيف تستطيع بالتدريج أن تكتسب القدرة على أن تكون أمة وطنا في الناس. إذا نصر الله قريب، لكن نصر الله له قريب، أفلا يريد أن يقول القرآن. نصر الله ليس أمرا عقليا، ليس أمرا على سبيل السكة، ليس أمرا حمياويا. نصر الله قريب لكن السبيل طريقه. الطريق لابد أن تعرف فيه سنن التاريخ، لابد أن تعرف فيه منطق التاريخ، لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى. أيضاً الدواء قريباً من المريض، لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي إلى إثبات أن هذا الدواء يقضي على جسيمة هذا الدواء، لا يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتى لو كان قريباً منه. إذاً الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن للإنسان أن يمكن هو الذي يمكن للإنسان من التوصل إلى الناس. فهذه الآية تستنكر على المخاطبين لها أن يكونوا آمرين في استثناء المسلم التاريخ. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه علاقة قارنة بين النبوة على مر التاريخ وبين موقع المتقين والمسلمين في الأمم والمجتمعات. هذه العلاقة تمثل سنة من سنن التاريخ. ليست بادرة وقعت في التاريخ سكتة، وإلا لما تحملت بهذا الشكل المنقلب، لما قال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. إذن هناك علاقة سلبية، هناك علاقة تقارب وتناقض بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس والساعة التاريخية والموقع الاجتماعي للمسلمين والمسلمين. عادت هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في المجتمع ودور المسلمين والمسلمين في المجتمع. هذه العلاقة من رؤيه الماضي ان يكون حامه من المجتمع كما تشرح ان شاء الله، انما نبحث عن غير النبيه في المجتمع ولم يرق الاجتماعي من النبيه. Yeah. من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ابن هذه الآيات الكريمة يتبين المفهوم القرآني الذي أوضحناه، وهو تأكيد القرآن على أن الساعة التاريخية لها سنن ولها ضوابط، كما يكون هناك سنن وضوابط لكل الساعات الكونية الأخرى. وهذا المفهوم القرآني يعتبر فتحاً عظيماً بالقرآن الكريم، لأننا في حدود ما نعلم القرآن الكريم أنه كتاب حيث الإنسان أكد على هذا المفهوم وكشف عنه وأقل عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتقسيم، قاوم النظرة العقلية أو النظرة الغيبية الاستسلامية لتفسير الأحداث. الإنسان الإعتيادي كان يفسر أحداث التاريخ بوقتها كلمة متلاطمة من الأحداث، يفسرها على أساس السر تارةً وعلى أساس القضايا والقدر والاستسلام لأمرين سبحانه وتعالى تارةً أخرى. القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العقلية وقاوم هذه النظرة الاستسلامية ونفسها العقل البشري إلى أن هذه الساعة لها سننها ولها قوانينها، لأنه بسوف تستطيع أن تكون إنسانا فاعلا مؤثرا لا بد لك أن تكتسب هذه السنن، لا بد لك أن تتعلق على هذه القوانين لكي تستطيع أن تتحكم فيها، وإلا تحكم فيه وأنت مغمض العينين. افتح عينيك على هذه القوانين، افتح عينيك على هذه السنن لكي تكون أنت المتحكم، لا لكي تكون هذه السنن هي المتحكمة فيك. هذا الفتح القرآني الجليل هو الذي نحن إلى تلفظ الفكر البشري بعد ذلك بقرون إلى أن تجرى محاولات لفهم التاريخ فهما علميا بعد نزول القرآن بثمانية قرون. بدأت هذه المحاولات، بدأت على أيدي المسلمين أنفسهم. قال ابن خلدون بمحاولة لدلاسة التاريخ وخلق سننه وقوانينه، ثم بعد ذلك بأربع قرون على أتم تقدير ابتدع الفكر الأوروبي في بدايات ما يسمى بعصر النهضة، بدأ لكي يجسد هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي يسمعه المسلمون والذي لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا إلى أعماقه. هذا المفهوم أخذه الفكر الغربي في بدايات عصر النهضة، وبدأت هنا أضعاف متنوعه ومختلفه حول فهم التاريخ وفهم نشوء التاريخ، ونشأت على هذا اتجاهات مثاليه وماديه ومتوسطه ومدارس متعدده، كل واحد منها تحاول ان تحدد ميامن التاريخ. وقد تكون الماديه التاريخيه اشمل هذه المدارس واوضحها في العلم وأصلها تأثيرا في التاريخ نفسه. إذن كل هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه القرآني، ويبقى للقرآن الكريم مجده في أنه اصطلح هذه الفكرة لأول مرة على الساحة، على ساحة المعرفة البشرية.